السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا عدل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله بأنه الحي القيوم الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن يجعل توكلنا كله عليه. اللهم اجعل توكلنا كله عليك، واجعل رجاءنا كله فيك، واجعل ثقتنا كلها فيك، واجعل خشيتنا كلها منك، واجعل حبنا كله لك يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قصة عجيبة. بنو إسرائيل في مصر قوم مستضعفون في غاية الذل، وفرعون طاغية جبار معه جنود ظلمة غاشمون. رأى رؤيا ونفذ بعد الرؤيا وعيده، ذبح الأطفال وترك النساء، استعبد بني إسرائيل أشد استعباد، وظل بنو إسرائيل على هذا الحال. أراد الله تعالى أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، أراد الله، وإذا أراد الله شيئا كان، وإذا أراد الله شيئا كان. ظلت الملاحاة بين موسى ومن معه من أهل الإيمان وبين فرعون وملئه، هؤلاء الوجهاء والجنود ظلوا كذلك، حتى أذن الله تبارك وتعالى بعد فترة طويلة لموسى أن يخرج ومن معه من أهل الإيمان وأن يدعوا هذه البلدة لفرعون. وبعد أن وصل موسى عليه السلام بركب الإيمان إلى قرب البحر، إذ بفرعون قد حشد الجنود وتبع موسى وقومه وأراد أن يقضي على ما تبقى من هذه الفئة. حينئذ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. بأسباب البشر لا نجاة، بأسباب البشر الضياع، بأسباب البشر الموت، إنا لمدركون. حينئذ قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. أمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. نجى الله موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه. السؤال هنا: كيف؟ كيف حدث هذا؟ يقول الله تعالى في محكم آياته آية عجيبة جدا: والله الذي لا إله غيره، لو مررت القرآن على قلبك لانصلح قلبك ولا بد، والله لا عذر لك، لا عذر لك، وبين يديك كتاب الله تعالى. قال الله تعالى نصف آية في سورة البقرة: وتأمل لعلك لم تقف معها قبل ذلك. قال تعالى: قال الملك: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم؟ ألم يخبرك أحد؟ ألم يعلم قلبك؟ ألم تطالع هذا بعين قلبك؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله تعالى قدرته غير محدودة، حدود القدرة الإلهية مطلقة، يعني لا مستحيل على الله عز وجل. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. لذلك لا تسل كيف نجا موسى. موسى قال: إن معي ربي سيهدين. الله تبارك وتعالى وضع لك فاتحة الكتاب لتكون فاتحة الحياة. فاتحة الكتاب فاتحة الحياة، فاتحة الكتاب فاتحة الحياة. سورة الفاتحة أم القرآن، لو جلسنا نتدبر فيها وفيما جاء فيها من معاني والله لما كفانا العمر، العمر كله. فيه آية هي رأس حياتك، يقول الله تبارك وتعالى فيها وجاءت في منتصف السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. اعلم أن غاية وجودك في هذه الدنيا هي أن تصبح عبدا بإله واحد هو الله عز وجل. الغاية من وجودك تحقيق العبودية، الخضوع والاستسلام والانقياد والذل والمحبة لرب واحد هو الله عز وجل. هذا هو المقصود وتلك هي الغاية. ثم اعلم الشق الثاني من الآية أنه لا يمكنك أن تصل إلى هذه الغاية اللي هي العبودية، اللي هي أن يكون الإله الله، أن يخضع قلبك له، لا يمكنك أن تصل إلى هذه الغاية إلا بالشق الثاني، وهي إيه؟ وإياك نستعين. فلا بد أن تعبد الله ولن تعبده إلا بمعونته، لا بد أن تعبد الله ولن تعبده إلا بعونه. أنا وأنت وكل الخلق عجزة، لا تملك، والله العظيم لا تملك لنفسك فضلا عن غيرك ذرة من أمر، لا تملك لنفسك لا سعادة ولا ضلال ولا هداية ولا حياة ولا موت ولا شقاء، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، لا تملك شيئا. قال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ايه هو القطمير؟ هذه اللفافة الغريبة البسيطة التافهة التي تكون على ظهر النواة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله تعالى بعدها إيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لابد أن تعامل ربك معاملة عبد لرب، أنك عبد فقير محتاج عاجز ضعيف، ورب العالمين رب غني قدير قوي متين، فتستعين به وحده. هذا ملخص الدرس. إياك نستعين يعني يا رب أطلب منك وحدك العون، أطلب منك وحدك القوة، أطلب منك وحدك القدرة، أنا بدونك لا أستطيع أن أحرك ساكنا أو أسكن متحركا، أنا بدونك لا شيء. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي لا قوة لي على فعل شيء البتة إلا بك. فإن لم يقدرك الله، إن لم يقوك الله، إن لم يعينك الله فلن تفعل، فأنت لن تكون إلا به. لذلك قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ويعلمه ما أحوجنا إلى أن نتعلم كما تعلم ابن عباس. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعلم عبد الله أن الخذلان والضياع يأتي عندما تظن أن غير الله قد يمدك، أو أن غير الله قد يعينك، أو أن غير الله قد ينفعك. آية جميلة في سورة الإسراء، سورة الإسراء دي سورة مليانة بالأسرار، ممكن تسميها سورة القرآن. الله تعالى يقول في هذه السورة، يقول سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. تاني الآية دي: لا تجعل مع الله إلها آخر. إياك أن تظن إن الآية تخاطب بتوع بوذا بس، ولا أبو جهل اللي كان بيسجد للات والعزة بس، ولا اللي قاعدين عند البدوي بيمسحوا بيه، يبقى دماغك دي متحجرة. لا لا، الآية تشمل كل من التفت بقلبه إلى غير الله، كل من التفت بقلبه إلى غير الله داخل، سيعقبه الخذلان ولا بد، وسيأتيه الخذلان من ذات الجهة التي لأجلها ترك ربه ولا بد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللي متكئ على سبب ونسي ربنا مخذول. أمال إمتى يأتي النصر؟ إمتى يأتي التوفيق؟ عندما تنسى الأسباب وتتعلق برب واحد سبحانه وتعالى، وتبقى رايح للسبب لأنه هو اللي قال لك روح للسبب ده. يعني الشفاء، من الذي بيده الشفاء؟ الله عز وجل. تبقى وانت رايح تاخد البرشامة كده حطها في بقك، انت اصلا مش معتقد ان فيها شفاء اصلا. انا باخدها ليه؟ لان ربنا قال لي خدها بس، وهو اللي هيشفيني. ولو تركتها تبقى انت مخالف للي قال لك خدها، فانا باخدها لان هو اللي قال لي خدها. ده معنى التوكل. فان فعلت ذلك، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ايه؟ يعني من يعتمد على الله في جلب نفع او دفع ضر. هذا النفع سواء كان في هدايه، في رزق، في شفاء، في تربيه ولد، في اصلاح ما بين حد، في دعوه الى الله عز وجل، في اقامه دين. الذي يعتمد على ربه سبحانه وتعالى في كل ذرات حياته، ولا يلتفت إلا إلى الله عز وجل، ولا يتعلق إلا بالله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى سيكفيه ولا بد. أنت تحتاج ربك في كل نفس، في كل نفس تحتاجه. لماذا؟ حتى يعينك على أمر دينك وأمر دنياك. طيب في أمر دين إزاي؟ وأمر دنياي إزاي يعني؟ في أمر دينك الله تعالى أمرك بأوامر وحرم عليك محرمات. تحتاج ربك أن يعينك في امتثال الطاعة ويعينك في ترك المعصية. إزاي يعينك ربنا سبحانه وتعالى؟ واحد، أول شيء أن الله تعالى من معونته لعبده في أمر الطاعة أن يقذف في قلب العبد محبة هذه الطاعة وبغض هذه المعصية. إنك تحب الطاعة دي معونة، إنك تكره المعصية دي معونة. قال تعالى في يصف عباده المؤمنين، قال إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أول معونة إنك فعلا تحب الصلاة، تحب تقرأ في المصحف، تحب تسمع قرآن، تحب تحضر درس، تحب تلبسي حجاب، تحب تلتزمي، تحب تترك المعاصي، تحب إنك تبقى إنسان طيب، إنك تبرأ أبوك وأمك، إنك تكره المعصية. ربنا يقذف في قلبك، يلقي في روعك، يلقي في صدرك كره وبغض أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. تبقى بتقرف، بتقرف بمعنى فعلا تقرف، تشعر بغثيان لما تسمع اسم معصية، مش مجرد انك تروح لها، لا ده شيء تكرهه، هذا اصلا من المعونة. ثم بعد كده، بعد الحب والبغض، ان الله تعالى ييسر لك اسباب الطاعة ويعسر عليك اسباب المعصية. حبيت الطاعة، اتنين ييسرها ليك، تبقى الامور ميسرة، ويأتي لك بأسباب ذلك كما سنعرف إن شاء الله عز وجل، ويسد عليك أبواب المعصية، يسد عليك أبواب المعصية، يعسرها عليك، تغلق في وجهك أبواب المعصية. هذا من معونة الله تبارك وتعالى. الشيء الثالث، وأن يرزقك الله تعالى الهمة والإرادة الصادقة في فعل هذه الطاعة وفي ترك هذه المعصية. فكم من إنسان يحب لكن ما عندوش همة. أو لم تسمع قول الله تبارك وتعالى، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. التثبيط مخذول، مش عارف يصلي، مش عارف يذكر، مش عارف يطلب العلم، مش عارف يدعو إلى الله عز وجل، فثبطهم، ما عندوش إرادة، عنده كسل، نفسه دنيئة، كل ما يهم يجلس، فثبطهم. هذا التثبيط كان من الله تبارك وتعالى جزاء لما في قلوبهم. الشيء الرابع بقى، أن يعطيك القوة على الفعل والاستمرار بعد ذلك. يبقى عندك حب وتيسير وهم وإرادة، وكمان يديك مدد وقوة وطاقة أن تصلي. تسمع من السلف يقول لك، وكان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. يقول لك، وكان أبو هريرة يستغفر في اليوم والليلة 45,000 مرة. جابها منين دي؟ لما تسمع عن ابن عقيل الحنبلي، واحد من أهل العلم الكبار، يقول لك صنف في حياته أكثر من 500 مصنف، منها مصنف واحد، كتاب واحد 750 مجلدا. جاب ده منين؟ الطبري قال مرة للتلاميذ بتوعه، هل تنشطون في كتابة لكتابة التفسير؟ قالوا، في كم ورقة يكون؟ قال، في 10,000 ورقة. قال الطلبة، الشيخ بيقول لهم، يا سيدنا هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال لهم، إنا لله، ماتت الهمم، فكتبه فيما ترون. تفسير الطبري مطبوع في أكثر من 20 مجلد. ده قال لهم إيه؟ ماتت الهمم. جاب وقت منين؟ جاب قدرة منين؟ ده متجوز ومخلف وعنده عيال وعايش حياته، القدرة دي والطاقة دي جات له منين يعني؟ كيف فعل ذلك؟ لا تسل، لا تسل هو، إنما سل الذي إيه؟ الذي أعان. كم من إنسان يقول لك، نفسي أعمل ونفسي أكتب ونفسي أؤلف ونفسي أدعو ونفسي ونفسي ونفسي، ونفسي. فعل، ما فعلش ليه؟ فثبطهم، بس خلصت، فثبطهم. وقيل اقعدوا ها مع القاعدين. سبحان الله، هذا هو معنى المعونة، يحبب لك الشيء، ييسره لك، يخلي عندك هم وإرادة صادقة، ثم يعطيك المدد والقدرة والطاقة فتفعل. البخاري يا أخوانا كان يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة. بينام إمتى ده بقى؟ بينام إمتى ده؟ كتب كتاب التاريخ الكبير على ضوء القمر، ضوء القمر في المسجد النبوي، قاعد يكتب ايه؟ ضوء القمر. احنا النهاردة فين؟ معاك التابلت ومعاك الشيخ جوجل، ها؟ والدنيا زي الفل. احنا فين؟ مفيش. ليه؟ انما البكاء على دناءة الهمم، ولا تدنو الهمة ولا تصبح الهمة همة خسيسة الا لما يفقد العبد المعونة والتوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تستعين الله على واحد، على نفسك. أول عدو ليك أنت محتاج تهزمه ومحتاج طاقة عليه حتى تغلبه، نفسك. على فكرة مش الشيطان قوي، الشيطان ده يجي لنا دلوقتي. العدو الأول اللدود اللي عمال يثبطك وبيحب البطالة ومش عايزك تقوم تصلي، وعايزك دايما مع المعاصي، وعايزك دايما مع الرذائل، نفسك اللي بين جنبك دي أعدى أعدائك. الشيطان يا أخواننا أعزكم الله، عامل زي الكلب، بيعمل إيه؟ يبحث عن المرض اللي في نفسك وينزغ لك فيه. لو طهرت النفس ماذا يفعل الكلب حينئذ؟ واحد ماشي في الشارع ما حتة لحمة، الكلب يعمل ايه؟ ينبح عليه. طب رمى اللحمة ما يعبروش، ما مش موجودة اصلا. عشان كده أعدى أعداءك كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطف في الناس يقول إيه؟ يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وكان يدعو الله تعالى يقول اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تاني كده، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة العين دي كم ثانية؟ جزء كسر من الثانية. والله لو تخلى الله عنك هذا الجزء من الثانية فالتفت إلى غيره اللي هي نفسك تضيع، لأن النفس كلها شرور. إن النفس لأمارة بالسوء. النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل جدا، واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن حوالة يقول بعثنا صلى الله عليه وسلم حول المدينة في بعث يعني سرية على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم، وعرف الجهد فينا فقام خطيبا وقال كلام جميل أوي، قال إيه؟ اللهم، يكلم ربنا يدعو، اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى وكلك، لو ربنا وكلك للنبي ما تنفعش. لما لا روح فين يعني؟ التوفيق أن يكلك الله إليه، والخذلان أن يكلك الله إلى غيره. لذلك كان في واحد من الشباب كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم بيخدمه، يعني خدام النبي كانوا كتير عليه الصلاة والسلام، منهم واحد من الصحابة اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة هذا كان شاب زي حالتنا كده وكان فقير، فنبي صلى الله عليه وسلم حب يكافئه، قال له يا ربيعة ألا تسألني؟ مش عايز أي حاجة، سألني. فقال يا رسول الله دعني أفكر، فكر كده إيه الطلب اللي ممكن إيه أسأله لك، يعني شاطر فاهم ما شاء الله مش ساذج. فقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن إيه يديله حاجة من الدنيا، ما هو بيجيله عطايا وبيجيله حاجات من الغزوات، وده شاب فقير نفسه يتجوز طبعا مش حياته. قال له سلني أطلب أي طلب. فقال له سيبني أفكر كده وأرد عليك. فكر وقال له أسألك، مش عايز أخش الجنة، لا لا، أسألك مرافقتك في الجنة. نفسك شوف يا أخوانا الهمة عاملة إزاي، إنما البكاء على دناءة الهمم. قال له مرافقتك في الجنة، أكون معك في الجنة. قال له إيه؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. محتاج إنك إيه؟ تعان على نفسك. أيضا تحتاج أن تعان على شيطانك. يبقى واحد ربنا يعينك على نفسك، اثنين الله يعينك على شيطانك. ما من واحد منا من الجالسين ومن بني آدم إلا ومعه شيطان لا يغادره، ده غير الشياطين اللي هم إيه؟ لما جايين لك في مهمات رسمية. بجد بجد والله مش بهزر، يعني في واحد قاعد لك إيه؟ منقطع ليك، وظيفته قاعد معك 24 ساعة، غير بقى الإيه؟ المدد الشيطاني اللي إبليس قاعد يبعته كل إيه؟ كل شوية. فالنبي عليه بيقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. تاني الحديث، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم إما فأسلم وإما فأسلم. لو قلنا فأسلم يعني الله تعالى أعانني على شيطاني فسلمت من شره، فسلمت من وسوسته، فسلمت من نزغاته. أو المعنى الثاني، إلا أن الله أعانني عليه فدعوته إلى الإسلام فأسلم، فلا يأمرني إلا إيه؟ إلا بخير. سبحان الله. طب أنا ممكن ما أقدرش أدعو شيطاني، يعني أنا هدعوه؟ صعبة دي أوعى من الشيخ. محتاج أنت إيه بقى؟ تحتاج ربنا يعينك عليه حتى إيه؟ حتى تسلم، تسلم من نزغاته. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في نوع تاني بقى من الشياطين أجارك الله، شياطين الإنس. إحنا حوالينا كده إنس كتير جدا، ممكن يبقى الإنس اللي جنبك ده أقرب واحد ليك، صاحبك، أخوك، زوجتك، زوجك، بمنتهى الأمانة أهو. أوعى تنسى اللي قلته المرة اللي فاتت، كل يريدك إيه؟ لنفسه، والله يريدك له سبحانه وتعالى، لك أنت. شوف بقى، ممكن يبقى معاك واحد شيطان، زوجتك، زوجك، صاحبك، أخوك، أيا كان ده بقى، هذا الشيطان تحتاج أن تعان عليه، أن تعان على هؤلاء البشر. ممكن يبقى البشر دي مش عايزك تخش النار، بس إيه؟ عايزك تبقى بطال زيه. بطال زيه يعني كلمة بطال عندنا في اللغة العربية يعني إيه؟ بطال يعني مش فيك خير، تضيع وقتك يعني. ابن حجر كان بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ ابن حجر العسقلاني ده عمل كتاب على صحيح البخاري، شرح له في 27 سنة. قال لأن أعظم كتاب بعد القرآن اللي هو صحيح البخاري ما حدش شرحه، قال طب أنا أشرحه بقى، بس أعمل شرح يبقى مصدر للأمة بعدي. عكف على شرح ده كم سنة؟ 27 سنة، لم ينقطع. هو في 27 سنة ده يبقى شغال إيه؟ شغال قاضي القضاء وعالم مدرس، له حلقات علم شرعي غير المؤلفات الأخرى، بس ده مؤلف قال أنا عايز أطلعه مؤلف رصين، سماه فتح الباري. ابن حجر بيقول إيه بقى؟ يقول ابتليت، ده اللي بقول لك عليه، ابتليت بصحبة البطالين. كان يروح يزوروه، خبطوا عليه، إيه يا عم عايز إيه؟ أقعد معك شوية، هتقول له امشي، بس بطال، هيقعد معك بقى ندردش ونتكلم قيل وقال. ابن حجر كان ذكي، شوف بقى معونة ربنا عمل إيه؟ قال فكنت أشغلهم ببري الأقلام. قال له صدق، خد إبر الألام، وهو شغال إيه؟ يكتب. طيب أستعين ربنا عليهم إزاي؟ سبحان الله. يعقوب عليه السلام لما جاله خبر إن ابنه فقد، ماذا قال؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذا كادك الناس ومكر بك الخلق وأرادوا بك السوء فلا تيأس، فالله المستعان على ما يصفون. سبحان الله. أمنا عائشة صحيح البخاري لما علمت بخبر الإفك والبهتان، لما تكلموا في عرضها وقعد الوحي منقطع شهر كامل، النبي عليه السلام أذن لها أن تذهب إلى بيت أبيها، وظلت تبكي طيلة الليل وطيلة النهار. أنا يتكلم في عرضي؟ أمر صعب جدا. والنبي عليه السلام متغير، ما قالوش وحي، يخش عليها وهي مريضة يقولها كيف تيكم. سبحان الله. فالألم يزداد، ألم على ألم، وفجأة النبي دخل عليهم، بس فرج جاي اهو، دخل سيدنا النبي عليه السلام عليهم. عائشة قاعدة، أبوها قاعد، أمها قاعدة، متخيلة بقى النبي داخل هيبشرها بقى. فجلس وانقطع البكاء، فقال لها يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، وإن ألممت بذنب وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يا الله، الكلام ده كان عامل زي الايه؟ زي السكاكين بتقطع في أمنا عائشة. بلغني عنك كذا وكذا، إن كنت بريئة الله سيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. عائشة عندها كم سنة؟ صغيرة لسه. بصت لأبوها يا أبتي أجب رسول الله، رد على النبي. قال لها والله يا بنيتي لا أدري ما أقول لرسول الله. أقول إيه؟ طيب يا أمي أجيبي رسول الله. والله يا بنيتي لا أدري ما أقول لرسول الله. فجلست وقالت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف، حتى نسيت اسمه، إلا كقول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم نامت وأعطتهم ظهرها. لسه قاعدين نزل الوحي بآيات سورة النور. قال: يا عائشة أبشري، فإن الله تعالى قد أنزل براءتك من فوق 7 سماوات. قال أبوها وقالت أمها: قومي فاحمدي رسول الله. قالت: لا والله ولا أحمد إلا الله عز وجل. سبحان الله، والله المستعان على ما تصفه. معك ربنا، ما تخافش، ما تضيعش، لن تضيع. سبحان الله، تستعين به على أمر دنياك. أمر دنياك والله العظيم، من أول ما تشيل الموبايل ده لحد ما تلبس، لحد أي شيء. عارف يعني كلمة بسم الله؟ إيه معنى بسم الله يا شباب؟ فكرتش كده؟ بسم الله ديت يعني إيه؟ الباء للاستعانة، يعني في كل شيء بسم الله. تستعين ربنا أنه هو يعينك أنك ترفع ده، تلبس ده، تنام، تجلس، في كل أمرك. لذلك مثلا علمنا صلى الله عليه وسلم الاستخارة. الاستخارة إن الواحد لو هيعمل أمر معين يركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يصلي، ثم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وإيه؟ وأستقدرك بقدرتك. في بعض الروايات في سنة النسائي صحيحة: وأستعينك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر. اوعى تكون كذاب وانت بتكلم ربنا. انت خلاص وصليت، تقول له: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أو وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. على قدر تبرؤك من حولك وقوتك تكون المعونة ويكون التوفيق. طيب إزاي بقى أعان؟ أسباب العون يا أخوانا إيه؟ على فكرة احنا بادئين بالضبط الساعة 8 إلى 10، احنا بادئين 8 إلى 10، لكم عندي ساعة عشان ما حدش يقول احنا ايه عطلتنا. ها، اول سبب من اسباب العون ان تسال الله تبارك وتعالى العون. احنا قلنا بقى صاحب القدره المطلقه غير المحدوده والقدره التي لا تنتهي الله عز وجل، وانت من غير ربنا عاجز. اعمل ايه يعني؟ شوف الموقف الجميل ده. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مره مع سيدنا معاذ بن جبل. يا بختك يا معاذ يا ابن جبل. بص له كده قال له ايه؟ قال له: يا معاذ إني أحبك. يا سلام يا سلام، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني، لازم تسأل ربنا هذا العون، اللهم أعني. كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى من دعاء الثابت إيه؟ كان يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. اللهم أعني ولا تعن علي. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم رايح هو والصحابة عشان شوية عير، قافلة ماشية يعني، فجأة لقى 1000 وشوية وهو 300 وشوية، معهم جمال ومعهم أكل وشرب وهم ضعفاء مملقون. يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ إحنا عدد صغير والباطل جحافله تترى، مش معانا مع أعدائنا، يعني الذي مع أعدائنا كثير جدا وإحنا قلة ضعفاء، مش معانا عدد ولا عدة ولا عتاد. نعمل إيه يا رب يعني؟ ها؟ الله تعالى أمرك أن تبذل ما في وسعك، فقال: وأعدوا لهم ما من إيه؟ ما استطعتم من قوة. ما قالش وأعدوا لهم مثل قوتي، ما قالش، ربنا ما قالش كده. يعني يا رب أنا مش بإيدي مثلا يكون معايا سلاح نووي مثلا، يعني هم معاهم خلاص، لن تكلف ذلك. النبي أصلا بيقول إيه؟ حديث جميل جدا، قال: لن يهزم 12,000 مسلم من قلة. تصدق ولا مش تصدق؟ اه تصدق طبعا. يعني لما يبقى قدامنا 12,000 وبالهم 12 مليون 12,000 وبالهم 12 مليون لا يمكن أن تحدث الهزيمة للفئة المؤمنة لأجل القلة، مستحيل. ما السبب؟ فين؟ فيك أنت، عندك مشكلة صلحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وجد أصحابه ضعفاء، توجه إلى رب العالمين وعمل إيه؟ كم زمان بيلبس رداء وإيه؟ وإزار، الرداء على كتفه ويدول السماء كده، ثم يستمطر رحمات ربنا سبحانه وتعالى. اتعلم بقى وانت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى، ادخل على الله بثوب الذل، بثوب الفقر. شوف سيدنا زكريا عمل ايه في سورة مريم، سورة الرحمة. سورة مريم دي سورة الرحمة، قال تعالى: كاف ها يا عين صاد، ها، ذكر رحمة، اسمع، ذكر رحمة ربك عبده، ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. النبي عمل كده سيدنا زكريا، قال إيه؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ده أن يقول كده ويستغيث حتى سقط الرداء من على كتفيه. سيدنا أبو بكر يا سلام جاء ورا النبي كده وحضر من وراه، التزمه، قال له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. ربنا أنزل إيه؟ آيات جميلة قوي. ما قالش إذ تسألون، قال إيه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني، هذا بقى هو العون أهو، أني إيه؟ ممدكم بألف من الملائكة. سبحان الله، سبحان الله، مدد ينزل، مدد طوالي. آه نعم ينزل، بس نزل إمتى؟ لما حدثت الاستغاثة. ولا يستغيث العبد إلا إن فقد الحول وفقد الإيه؟ القوة. وأعظم ما تستعين به في سؤالك ربك الصلاة. يا شباب، الباب اللي هيربيك ويخليك فعلا محترم مع ربنا الصلاة. ليه بقى الصلاة؟ لأن الصلاة دي مقياس حبك لربنا، مقياس تذللك لربنا سبحانه وتعالى، مقياس خضوعك لله عز وجل. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر عمل إيه؟ عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. أنت كده حصل لك مشكلة بجد كده، لما يحصل لك أزمة بتعمل إيه؟ أمسك التليفون وأدور مين معارفي، أعرف مين في، وأشوف معارفي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ولا تفزع للصلاة؟ لن تفزع للصلاة فعلا إلا لما تشوف كل الخلائق دول ولا حاجة ولا شيء، وربنا هو كل شيء. شوف سبحان الله، ربنا بيقول في القرآن إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثابت البناني واحد جاله قال له إيه؟ قال له: أنا عايز منك مصلحة تشفع لي فيها عند القاضي فلان. ثابت البناني هذا كان تلميذ سيدنا أنس من التابعين. فواحد بيقول له: أنا عندي مصلحة عند القاضي فلان، ممكن تشفع لي عنده، تسعى لي في الحاجة دي، ممكن يعني؟ فثابت قال له: حاضر ماشي. خد الرجل ورايحين لمين؟ للقاضي. يقول: فجعل ثابت لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى. هو ماشي مثلا عد على 4-5 مساجد، يقول: لا استنى، خش المسجد، الله أكبر، صلى ركعتين ويكمل، المسجد اللي بعده واللي بعده، حتى انتهى. فذهب إلى القاضي فكلمه فقضيت الإيه؟ الحاجة. ثم التفت الرجل قال له: لعله شق عليك ما رأيت، لعل أنت قلت يعني ليك كل مسجد تصلي تصلي تصلي. قال له: نعم فعلا. قال: ما صليت صلاة إلا طلبت إلى الله تعالى في حاجتك. الناس اللي فاهمة بقى بيقول إيه؟ ما صليت صلاة إلا طلبت الله تبارك وتعالى في حاجتك، يعني توجه إلى الله عز وجل، فسأل الله عز وجل حاجة هذا الإنسان حتى قضيت. واحد سؤال ربنا، اثنين أصلح نيتك، فعلى قدر صلاح النية تكون المعونة، قاعدة في حياتك. نيتك سليمة يا عم الحج، بإذن الله المعونة جاية والتوفيق جاي والمدد جاي. نيتك مش مزبطة، المعونة هتبقى برضو مش مزبطة. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فين الشاهد في الآية دي؟ ولو أرادوا الخروج، لو فعلا أرادوا الجهاد، لو فعلا أرادوا طلب العلم بجد، لو فعلا أراد أن يصلي الفجر بجد، لو فعلا أرادت أنها تلبس الحجاب بجد، لو فعلا أراد أنه هو يطلع فلوسه من البنك الربوي بجد، لو فعلا أراد أنه هو يطلع من مستنقع معرفة البنات بجد، لو رأى الله تعالى ذلك منه لوفقه. لكن لما فسدت الإرادة وكانت الإرادة إرادة مدخولة فثبطه. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم. يا سلام، الله تعالى أوجب على نفسه، جعل هذا حق عليه أن يعينك. ثلاثة، مين منهم؟ قال: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح، أو قال والشاب يريد العفاف. يعني عايز تتجوز؟ ومش عارف تتجوز، مش عندك عون، مش عندك مدد على الزواج، بقالي شهور سنة اتنين بدور على واحدة ومش لاقي واحدة، مش معايا فلوس الزواج، مش عندي مدد ولا عون ان انا اتزوج، ارجع بقى شوف نيتك عاملة ازاي، راجع نيتك. لذلك امنا عائشة كانت تستدين ولم تكن تحتاج الدين، يعني تسلف فلوس وهي الحمد لله الامر عندها ميسر يعني. فواحد قال لها: يا ام المؤمنين ما لك وللدين، ما لك وللدين، ليه بتاخدي ديون الناس؟ قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه، تاني كده، ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، وأنا ألتمس ذاك العون. تقول لها، بتقول له: ما فيش حد، النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام، ما فيش حد خد دين من حد، خد فلوس من واحد وهو فعلا عنده نية أنه يسد إلا ربنا جعل له عون، فأنا عايز العون ده، طمعان في عون ربنا سبحانه وتعالى. واحد من السلف اسمه عبد الواحد بن زياد بيقول كلام جميل قوي، بيقول إيه؟ بيقول: من نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليها وقواه لها، ومن نوى الصبر عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه منها. ثم قال لهذا الذي معه: أتراك تصير لمحبته عن هواك فيخيب صبرك؟ تاني كده، أتراك تصير لمحبته، يعني هل ممكن يعني تبقى أنت ماشي سايب هواك ورا ظهرك وبتفعل اللي ربنا بيحبه وتترك الهوى هوى نفسك ورا ظهرك والله عز وجل يخيب صبرك؟ لقد أساء بسيده الظن من ظن بالله ذلك. لذلك عمر بن عبد العزيز بعت رسالة للرجل بتاعه في مكان معين اللي هو المحافظ، يعني محافظ عمر بن عبد العزيز في بلد معينة، بيقول له إيه؟ بيقول له: ولا يمنعك من نزع عامل، عندك موظف مسؤول في مكان معين، أن تقول: لا أجد من يكفيني عمله. تحتجش وتقول: والله بص هسيب الفاسد ده، هسيب الحرامي ده، لأن محدش يشيل الشغل اللي هو يعني. فقال له إيه بقى؟ فإنك إذا كنت تنزع لله وتعمل لله أتاح الله لك رجالا وكالا بأعوان الله، وإنما العون من الله على قدر النية، وإنما العون من الله على قدر النية، فإذا تمت نية العبد تم عون الله له، ومن قصرت نيته قصر من الله العون له بقدر ذلك. كلام عمر بن عبد العزيز كلام رباني، بيقول لك اهو: انما العون من الله على قدر النيه، فاذا تمت نيه العبد تم عون الله، واذا قصرت النيه قصر العون. رقم ثلاثه من اسباب العون: الصاحب الطيب. لك حد يشد من ازرك كده يساعدك، يعني هذا من اسباب العون. اول صاحب بقى محتاج يكون معاك فعلا في ظهرك، زي ما يقول الناس بتقول يعني ايده في ايدك. اول صاحب مين؟ أول صاحب الملائكة. يعني إيه؟ يعني أنت محتاج يكون معك ملائكة من عند ربنا سبحانه وتعالى يعينوك على إيه؟ على الذكر، على الطاعة، على الصلاة، على قيام الليل، على صلاة الفجر، على الدعوة إلى الله، على طلب العلم. وده ممكن؟ ممكن. حديث جميل جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم. التالتة بقى جاية هي: وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وإن كانوا في حاجة أعانوهم، لهم مين؟ أوتاد المساجد. أنا عارف أنك مشغول وعندك جامعة وعندك شغل، طيب أنت يعني من المغرب للعشاء بتعمل إيه؟ وراك إيه؟ طب بعد الفجر وراك إيه؟ جعلك وقت في المسجد أنت قاعد فيه، لما تبقى إيه؟ أنت من أوتاد المسجد، من أعمدة المسجد، ليك مقدار قاعد في المسجد. الملائكة اللي في المسجد دي، ها؟ هؤلاء الملائكة الكرام يبقوا أصحابك، لما تغيب يفتقدوك، ولما تمرض يزوروك، ولما تكون في حاجة عندك شيء محتاج حد يعينك يعملوا معك إيه؟ يعينوك. الصاحب الثاني الزوجة. عشان كده لما تتجوز اتجوز لله. يقول صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فقد أعانه الله على شطر دينه. زمان كان الجماعة أبهاتنا يقول لك الجواز إيه؟ الكلمة دي حلوة بس مش قوي، نحط لها كده إيه؟ حاشية، هنقول إيه؟ الزوجة الصالحة ها؟ نص الدين. وبرضو النساء برضو الزوج الصالح نص الدين. تخيل لما يبقى أخت النهاردة مثلا جوزها معها، تعالي نذكر الله شوي، نقرأ ورد القرآن، مش كل ما يكلمها ها الغدا النهاردة هتعشى ايه، واجب العيال، كل اللي بيكلمها فيه مصلحته هو بس لا يذكرها. في الاخر الاخ يشتكي يقول لك الزوجة بدأت تتفرج على تلفزيون، وبدأت تفرط في الحجاب، وبدأت انت فين اصلا؟ هل أعنتها يوما؟ هل ذكرتها بالله يوما؟ وانت كذلك لما تتجوز اتجوز واحدة تعينك، تأخذ بإيدك، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فايه فايقظ امرأته فإن أبت. انت اصلا ما بتقولهاش تقوم صلي بإيدك عشان تضعف شان المية، ده انت عايز اللي صحيح الفجر تقول لمراتي. خلينا صراحة. لذلك الآن أنا بكلم إخواننا الشباب اللي لسه ما جوزوش، يا عبد الله اتق الله في نفسك، جوز واحدة تعينك فعلا، تاخد بإيديك. يجي أخي يقول لي فيه فلانة دي مش ممكن أنا أهديها بعد الزواج، يا عم الشيخ يا أخي الكريم، الجواز مش تشيرت، الجواز مش تشيرت هشتريه ويطلع بايظ أعمل فيه إيه؟ أرميه. لا، الجواز ده خلاص واحدة بتكمل معاك المشوار. تجي لي واحدة تصب التليفون تقول لي يا عم الشيخ متقدم ليا واحد اتفرج على تلفزيون مدخن نص نص، يعني بيصلي الحمد لله، اخده ولا ماخدوش؟ اذا كان بيدخن نص نص انت ان شاء الله كمان سنه تعمل ايه؟ هتدخني كل متخمس مع بعض، ما هو ده الواقع. وساعتها ما تزعليش، هتركبوا مع بعض عربيه واحده، هتروحوا القاهره يا تروحوا اسكندريه، ما ينفعش يبقى هو رايح اسكندريه وانت رايح القاهره، هتيجي عنده بنها هتعملوا ايه؟ وتختلف، يا اما هو يغير وجهته ويكمل معاكي، يا انت ايه تغيري وجهتك وتكملي معايا، يا اما كل واحد ايه روح لحاله. الصاحب التالت بقى رفيق الطريق. سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا قال له روح لفرعون وكلمه وادعوه الى الله، قال له ايه؟ قال له: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري، اشدد به ازري. ربنا قال في القران ايه؟ سنشد عضدك باخيك. انت وانت شغال في طريق الالتزام بص في الاخوه كده، الارواح جنود مجنده، هتلاقي في واحد قلبك مله اخر من الاخوه، شوف حاله كده في الصلاه في الذكر في طلب العلم في القران، روح له السلام عليكم انا بحبك في الله، ممكن نتاخر؟ خد رقمه وياخد رقمك، قل له ممكن نعين بعض، اذكرك بالصيام بتاع الاثنين وبقيام الليل وبالذكر وبدرس العلم، نعاون بعض، ايه رايك؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق، ان نسي ها ذكره، وان ذكر ها اعانه، واذا اراد الله به غير ذلك جعل له وزير ايه سوء، ان نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه. أربعة من أسباب العون، اوعى في أمور الدعوة تطلب الأمور الشرفية خاصة التي فيها رئاسة الناس. بوجه رسالة لإخواننا اللي بيسأل أخ محمد معلش أنا عايز أصلي في رمضان معك الجاي ده إمام، لازم أصلي معك إمام، لازم أصلي بالناس إمام، لازم أخطب الجمعة، لازم أكون كذا مسؤول كذا، الذي يطلب التولي على الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. خمسة من أسباب العون أن تكون عونا لأخيك. حديث جميل جدا طويل في مسلم، أخذ منه الجملة دي، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حديث ثاني: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني إيه؟ أخوك لما تعينه على الطاعة وتعينه على الذكر وتعينه على الاستغفار وتعينه على صلاح الحال، الله تعالى يكون إيه؟ يكون عونا لك. واحذر أن تكون عونا للشيطان على أخيك. للأسف مجتمع الإخوة في حاجات تؤسف والله، بعض الناس ملوش حديث: الأخ فلان يا شيخ حلق دقنه، الأخ فلان انتكس، الأخ فلان عنده صحاب بنات على الفيسبوك، الأخ فلان الأخ فلان الأخ فلان. أنت بقى عملت إيه دلوقتي؟ يعني أنت بجد والله لو صادق في أخوتك لأخوك ده كنت شيء تقول لي أصلا. لن تكون عون للشيطان على أخيك. سيدنا أبو هريرة بيحكي قصة عجيبة جدا، بيقول إن أيام النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل، عمل إيه بقى الرجل ده؟ محلقش دقنه ولا عنده واحدة على الفيسبوك، شرب خمرة. شرب خمرة؟ خمرة؟ خمرة وعيش مع النبي؟ أو عيش مع النبي. وارد؟ أو وارد. إنه يقع؟ يقع. إنه يحصل له مشكلة؟ أو وارد إنه يحصل له مشكلة. يزل؟ أو يزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة خلاص اضربوه، لأنه يضرب 80 جلدة. فده ضربه بعصايا، وده ضربه بثوبه، وده خلاص خلصوا 80 جلدة. فلما انصرف خلاص خلصنا الحد، خلاص خلصنا بقى. قال بعض القوم: أخزاك الله. قالوا إيه؟ أخزاك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. في رواية: لا تكونوا عونا للشيطان على على إيه؟ على إيه؟ على المنتكس. ما قالش كده، على أخيكم، على أخيكم. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، قولوا اللهم اغفر له اللهم اهده. يا سلام، قولوا اللهم اغفر له اللهم اهده. قصة حصلت أيام سيدنا عمر، يعرف أخ من الإخوة صاحبه يعني شرب خمرة، سبحان الله، وقع في شرب الخمر. فبلغوا الكلام ده، عمل إيه؟ جاب ورقة سيدنا عمر وكتب له فيها إيه؟ رسالة. قال له إيه؟ من عمر بن الخطاب إلى فلان أخوه: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. ثم قال له يبقى الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم دعا له وأمن، يعني إيه؟ أسأل الله أن يغفر لك وأن يهديك وأن وأن وأن، آمين. خلصت الرسالة. ثم بعث لي بالخطاب ده، الرجل جات له الخطأ الرسالة، فتحها فقرأ فيها إيه؟ غافر الذنب، قال: وعدني الله أن يغفر لي، وقابل التوب شديد العقاب، حذرني الله عقابه ذي الطول، الطول اللي هو الخير الكثير، إليه المصير. فلم يزل الرجل يرددها على نفسه، ثم بكى ثم نزع ترك الخمر فأحسن التوبة. فلما بلغ عمر قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب وأن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. ثم احذر أن تكون من أعوان الظلمة. يبقى عون أخوك ما تعينش الشيطان عليه، واحذر أن تكون من أعوان الظلمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم ولا تصدقوهم بكذبهم فإن من أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحق. نقطة من أول السطر. طيب الذكر، الذكر من أعظم أسباب العون الذكر، وأقصد بالذكر هنا كثرة ذكر الله على لسانك. ليه؟ لأنك أصلا لما تذكر الله عز وجل تستجلب معونة الله تبارك وتعالى. في يوم من الأيام ستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها اشتكت من إيه؟ احنا طبعا الجيل بتاعنا ده أغلب ما شافش حاجة اسمها الراحة. فين الراحة؟ الراحة دي حاجة كده مصنوعة من الحجر الصخري، ها، ولها إيد تطحن الإيه؟ الطحين. فكان زمان الناس بتخبز في البيوت، يجي لها الحب تحطه وتطحن ثم تعجن ثم تخبز ثم إيه؟ تأكل. فأمنا ستنا فاطمة إيديها ورمت من الراحة، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له أن الأمر كذا كذا، لو عندك خادم ابعته لي. فالنبي عليه السلام قال الليلة آتيكم، أنا الليلة هجلكم إن شاء الله. فبالليل كده راح لهم فلقى ستنا فاطمة وسيدنا علي نايمين في الفراش بتاعهم كده إيه بالليل. فقال لهما أولا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، أولا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، يعني إيه؟ أحسن من خدام عندك يا عم. إيه هو؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 فإنه خير لكما من خادم. من الليلة دي حافظ على هذا الذكر. كان ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر مجرب، ذكر مجرب، قل ما قلته كثيرا إلا قواني الله عز وجل. ليه بقى؟ الذكر يا أخوانا السلاح بإيه؟ السلاح بإيه؟ بضاربه. خد قاعدة، السلاح بضاربه. ممكن تلاقي واحد إسرائيلي يهودي معاه سلاح وخطير، وعيل فلسطيني كده قد كده هو ومعاه طوبة، يعمل إيه؟ التاني يجري، التاني معاه سلاح، السلاح بإيه؟ بضاربه. كذلك الذكر، الذكر إيه؟ سلاح لكن بضاربه. وأنت تذكر الله عز وجل استحضر في قلبك الله عز وجل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقد الشيطان على أحدكم 3 عقد. ما تيجي تنام يجي الشيطان إيه؟ عقدة 2 3 ويقول لك كده يهمس فيك، عليك ليل طويل فارقد. طبعا هو بيقول لك عشان ترقد عن إيه؟ عن الذكر والصلاة والاستغفار بالأسحار، ها، وقيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظ العبد من نومه فذكر الله، ها، انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا، وإلا إيه؟ أصبح خبيث النفس كسلان. يصح صبية إيه؟ خبيث النفس كسلان. جاله كسل منين؟ من عقد الإيه؟ الشيطان. آخر شيء بقى وبه أختم، إياك أن تستعين على مرضات الله بما حرم الله. تاني قاعدة عندنا يا أخوانا، الغاية لا تبرر الإيه؟ الوسيلة. شيء ربنا حرمه؟ لا، أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. عندنا طريق واحد، لا يوصل إلى الله إلا بما يرضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو أحد مش متذكر، بدر، إيه اللي حصل؟ حذيفة بن اليمان طلع من مكة ومعاه أبوه، لقيهم كفار قريش. قالوا لهم تروحين فين؟ المدينة؟ لا، مش هنسيبكم، لن نترككم تذهبون إلى محمد حتى تعطونا عهد ألا تحاربوا مع محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما تحاربوناش مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص، أعطوهم العهد. عهد مين؟ أعطوا عهدا لكفار. حذيفة راح المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو قال له رسول الله صراحة نفسنا نطلع معك بدر، لكن حصل كذا وكذا، أعطينا عهد للكفار أننا أعطينا عهدا للكفار أننا لن نكون معك في الغزوة. النبي قال لهم إيه؟ جماعة كفرة وأنتوا كنتوا مكرهين، عهد إيه الكافر ده؟ تعالوا معنا وخلاص. أبدا. قال لهم إيه؟ شوف بقى بيحط يا إخواننا قاعدة عشان نعيش عليها، إحنا لا نعامل الناس بقواعدهم إنما نعامل الناس بإيه؟ قواعدنا إحنا. لا تخن من ها؟ من خانك. مش مبرر أبدا إن أنا أكون صليط اللسان، مش مبرر إن أنا أشتم وأقول فلان كذا وفلان كذا، أصل يا عم الشيخ ده بيفت في العضد وده بيؤثر ويحدث نكاية، أنت مش متعبد بالنتائج أنت